بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا السلم والتفاهم والتعايش. عباد الله، إن الإنسان العاقل الواعي المتزن الهادئ يدرك ببصيرته قبل بصره إن حياة الناس في هذا العصر على وجه التحديد في أكثر دول العالم فقيرها وفقيرها لم تعد حياة استقرار وأمن واطمئنان لتضارب بعضها على بعض وتدخلها في شؤون بعضها البعض وتعارض الأطماع والسياسات والأهداف وإصرار البعض على تطويع البعض الآخر له لتبقى هيمنة الأسياد على العبيد، وصلا للحاضر بالماضي وإن اختلف الحاضر عن الماضي. ولا ينبغي أن تغفل أو تنسى المكونات التربوية والفكرية والروابط الثقافية والأنماط السلوكية التي تشكل عقل الإنسان المعاصر الذي يرفض العودة إلى حياة الرق وعبودية العباد للعباد، فعبر عن رفضه استمرار الذي يرفض ذلك كل ذلك فعبر عن رفضه استمرار ماضي الرق والعبودية بصور من الإرهاب والعنف والعدوان في صورة رياح عادية تجتث الأخضر واليابس في شتى أقطار الأرض، حتى التبس على الناس أيهما الأصل في حياة الناس أينما كانوا، أيهما الأصل في حياة الناس أينما كانوا، العنف والعدوان ورفض الآخر أم الأمن والأمان وقبول التعايش مع الآخر والثاني هو الأصل. عباد الله، سبق أن تحدثت في غير خطبة ومثلت للمجتمع أي مجتمع كان بالسفينة، قلت إن المجتمع كركاب السفينة ينبغي تعاونهم على الحفاظ على أمن الناس فيه كالحفاظ على سلامة السفينة وركابها، فلا تترك الحرية لأي عابث بها، فإن ترك وشأنه أغرقها بمن فيها. إن كل فئات المجتمع عليها أن تتجنب كل ما من شأنه أن يسبب التناقض والعداء والفرقة بين الناس، وأن يحرص الكل على أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء تضامنا. إن التربية على احترام الآخر وحسن التعامل معه والإحسان إليه بالقول والفعل والعمل على رعاية المصلحة العامة وحب الخير للناس ودفع الشر عنهم بالتي هي أحسن، كلها عوامل تضمن حسن التعايش. عباد الله، لقد تعايشت أجناس بشرية في الأقطار الإسلامية قرونا من الزمان سادت حياتهم ثقافة السلم والأمن والتسامح ثقافة الرحمة والتفاهم والتعاون والتكامل، ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر ورعاية المصالح المشتركة، ثقافة مستمدة من مضامين آداب وأخلاق وتربية الإسلام، حتى فاجأ المسلمين الغزو الصليبي الذي اجتاح الديار الإسلامية لاجتثاث الإسلام وإنهاء الحياة الإسلامية بها. وليس هذا خيالا ولا ادعاء، وإنما هو ماض مشهور وتاريخ مسطور. وللتذكير والإنصاف أقول، مضت قرون من الزمن لم تعرف فيها الأقطار الإسلامية ثقافة الإرهاب والعنف والعدوان ورفض الآخر على الصورة التي هي عليها اليوم في أكثر دول العالم. ولقد وفدت عليها الأقطار الإسلامية هذه الثقافة من الغرب بشقيه الليبرالي والشيوعي. لقد سطر الغرب إلى الأقطار الإسلامية ثقافة الظلم، واليوم يدعي على ذلك، والعدوان، ثقافة استباحة الدماء، ثقافة الأفلام السينمائية المخربة، ثقافة الإرهاب الفكري والسياسي والعسكري، ثقافة الثورات والانقلابات العسكرية التي كانت هي الصورة السائدة في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. أريقت فيها دماء، وانتهكت فيها أعراض، وديست فيها كرامة الأبرياء، وسلبت فيها حقوق، وقدم فيها من حقه التأخير، وأخر فيها من حقه التقديم، والكل مرفوض شرعا. نعم، نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يأخذ بأيدينا الحق، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا ينسى عاقل أن الظلم في الأرض قديم قدم الإنسان. وجد مع ابنين آدم هابيل وقابيل، حيث قتل قابيل أخاه هابيل حسدا وظلما. والإرهاب والعنف هما فرعان من فروع الظلم، وقد صار الإرهاب يتنقل بين أقطار الأرض كالداء الذي ظهر حديثا في الصين، كأنه تحمله الريح من قطر إلى آخر، فلا جنسية له ولا وطن له. قد صار حربا شعواء في صورة زلزال مدمر للبنايات والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة، يدمرها بما فيها دون اعتبار أو تمييز. أليس في العقول، أليس في العقول من تفكير في التفاهم والحوار حول المطلوب دون عنف؟ هل تحجرت العقول وانطمست القلوب وانسدت كل أبواب التفكير، وقطعت حبال التواصل وقنوات الحوار حول الإصلاح، ولم يبق إلا باب التقدير والتدمير؟ من المستفيد من هذه الفواجع التي تظهر هنا وهناك في الدنيا تقريبا كلها؟ من المسؤول عما نراه في أكثر دول العالم العربي والإسلامي؟ من يخدم هذا؟ ما هي الأسباب الحقيقية المباشرة التي ينبغي أن يفكر فيها العقلاء، وأن يكون هناك حوار جدي بين هؤلاء وأولئك من أجل إنهاء هذه التوترات كلها؟ سبحان الله، قلت ألا يفكر من يمارسون هذا العنف في صورة أو في أخرى أن المستفيد هم أعداء الإسلام والمسلمين الذين يتربصون بهم ويخططون لتوريط بعض أبناء المسلمين ولو بالظن والشبهة؟ ألا يفكرون أنهم بالعنف يفتحون أبواب الفوضى والفتن وكل الاحتمالات على كل فئات المجتمع؟ ألا تفكر الأدوات البشرية المسخرة أن مسخرها أساء إليها وإلى أمتها وإلى دينها ودفع بها إلى الدمار والجحيم؟ ألا تفكر هذه الأدوات أن مستعملها قد يريد تحقيق هدف سياسي خسيس على حساب أمن الأمة وجماجم بعض أبنائها؟ ألا يفكر من وراء الأحداث فواجع من قريب أو بعيد أن الزمان كشاف ومهما اختفوا وتستروا فلا بد من ساعة فضيحة، ساعة الحقيقة؟ إن الجهل بعامة وبأحكام الإسلام بخاصة وسوء الفهم للإسلام والاستسلام لليأس والإحباط وعدم الاعتدال في الفهم والتفكير والبعد عن الوسطية والاعتدال بالتعامل مع الواقع المعيش وعدم تقدير خطورة الفعل وعواقبه، كل هذه المفردات توقع الإنسان في العنف والميل إلى الانتقام. إن تفادي شر الظاهرة يوجب البحث عن الأسباب لاجتثاث جذورها وعلاجها علاجا نافعا أينما ظهرت وفي أي مجتمع كانت، لأن الأصل كما قلت آنفا السلم والتفاهم والتعايش في إطار الاحترام المتبادل والتعاون على المصلحة العامة واحترام الثوابت. أجل أيها المسلمون، إن أساليب الحياة في تطور مستمر وحاجات الناس ورغباتهم تزداد يوما بعد يوم، والناس في معركة الحياة يأخذون عن بعضهم البعض الحسن والقبيح بحكم الاحتكاك، وليسوا كلهم على المنهج القويم، فكثير من الأفكار والمذاهب الوضعية والتيارات الجارفة والأنماط السلوكية المنحرفة والتدخلات الأجنبية تؤثر في العقول الضعيفة وتوجهها توجيها سيئا توقعها في التهلكة ولو بعد حين. ومن ثم نرى في واقع الحياة على امتداد عقول من الزمن أنه لا تمر فترة من الزمن إلا والتي بعدها شر منها، وفي هذا نصوص الشرع. لا تمر فترة من الزمن إلا والتي بعدها شر منها، في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك الصحابي المشهور فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي في عهد بني أمية، فقال أنس الصحابي الجليل من أواخر صحابة موتى: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. أي هذا الكلام مش من عندي، يقول أنس: أنا هذا الذي أقوله لكم سمعته من نبيكم، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. إذن معناه أن النفوس صارت مستعدة للمستقبل، على أن المستقبل ما قد يكون أفضل مما مضى. إذن توطن الأنفس على الصبر وعلى التحمل وعلى التخلق وعلى التزام بالدين الذي لا يباع ولا يشترى، المبادئ لا تباع ولا تشترى، مش في الصبح مستقيم وفي العشية منحرف، أو في الصبح رأسمالي وفي العشية شيوعي، أو اليوم إسلامي وغدا ضد الإسلامي وهكذا. لا، مسلم غيور على دينه في السراء والضراء، في الليل والنهار، في السفر والحضار، أينما كنت مسلم وكفى. مسلم لا أظلم، لا أغش، لا أعتدي، لا أستحل ما لا يجوز لي، لا أنتهب ولا أسرق ولا أقامر ولا أتزايد عن الحق. مسلم، مسلمة، العفة والحياة والاستقامة والاتزان والاعتدال، الذكر والأنثى سواء. لما؟ لأن كل منهما إنما يوحد الله ويعبده بشرعه، هكذا ينبغي أن يوطن المسلم نفسه والمسلمة نفسها على هذه المبادئ، على هذه المفاهيم، على هذا العصر. ما هناك شيء يدفعني لأن أتغير 100 مرة في اليوم. لما؟ لأن حياتي منتهية. مهما ملكت ومهما علت ومهما تقدمت، إنما الذي يخلو في الأرض هو المواقف الحسنة، المواقف الطيبة، هو التضحيات من أجل القيم العليا، هو الاستمساك بهذا الدين الذي شاءه الله لعباده، لا دين بعده. على هذه المبادئ، على هذه المفاهيم، على هذا المسلك ينبغي أن يوطن المسلم نفسه والمسلمة نفسها. نعم، قلت إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من أعلام النبوة، معناه سيأتي هذا الزمن وإحنا فيه الآن. أخبر به أنس منذ 15 قرن، وقل منذ 14 قرن، ونحن نراه ويتجدد، لا يمر يوم إلا الذي بعده شر منه، سبحان الله. وفي رواية ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن أعلام النبوة، وقد أخبر بفساد الأحوال، وهو من الغيب الذي لا يقال بالرأي وإنما يعلم بالوحي، وإن كل زمان لا يخلو من أهل خير ينفع الله بهم الناس، كل زمان حتى الزمن الذي حكم عنه أنه قد يكون أدعو شرم، ما يكون شيء شرم في المياه، لا بد يكون في أهل خير. لكن بالنظر إلى تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فعصر الصحابة أفضل من العصر الذي بعده، والذي بعده وهو عصر التابعين، وأن وجد فيه الشر فهو أفضل من الذي بعده، وهكذا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الكبار: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني، أدي في السر كلام، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. شوف تفسير لفسه، معناه تكثر الجهالات من الناس لكثرة الجهل، لكثرة الجهل، لعموم الجهل تكثر الجهالات والحماقات. ومعناه إذا كثر العلم الشرعي وانتشر العلم الشرعي وعرفنا جميعا ما لنا وما علينا والتزمنا بشرع ربنا واستقمنا على توجيهات ديننا، يكثر خيرنا ويقل شرنا، يكثر خيرنا ويقل شرنا. وهذا يدخل في المفهوم الذي فهمناه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لست أعني رخاء من العيش يصيبه، المرء يعني، ولا مالا يفيده، ماشي هذا الذي أعني، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. كل هذا كلام من مسؤول، نرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، ويهدينا صراطه المستقيم، ويتقبل منا جميعا، ويسلك بنا مسالك النجاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين بالعشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم ارفعنا إلى محبتهم واجعلنا على أذكارهم ولا تخالفنا عن الخير وأبلغنا يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب، ووفق الله الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفق لكل خير وأصلحه وأصلح ولي عهده ولا حسن وأمت ونبات حسنة. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح أرواحنا، اللهم اصلح أنفسنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح